وثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي والمستدرك بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نجاته؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. وورد في معجم الطبراني الأوسط والصغير بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. إخوتي الكرام، وأما الأمر الأخير وهو خامس الأمور، حول حال سلفنا الكرام نحو البكاء من خشية الرحمن، سأستعرض بعض نماذج من أحوال الصحابة الكرام ومن أحوال التابعين لهم بإحسان، وأبدأ بخير هذه الأمة وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة مرض نبينا صلى الله عليه وسلم، مرض الوفاة، وأنه لما اشتد به وجعه عليه صلوات الله وسلامه وفداه نفسي، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق القلب، كما ورد هذا في رواية أخرى في الصحيح: إنه رقيق القلب لا يملك دمعة، فإذا قام يصلي يكثر من البكاء بحيث لا يفهم من وراءه في بعض الأحيان قراءته. وكانت تقصد من وراء هذا رضي الله عنها أن يولي النبي وسلم سينظر الصحابة إليه نظرة ليس فيها ارتياح، فسد مكانا لا يسده أحد على الإطلاق لما له من المنزلة في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث أن من يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيسد مكان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان حاله، أسيف رقيق القلب لا يملك دمعه. فصلى بهم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه عندما ألح النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليهم بذلك. وثبت في مستدرك الحاكم ومسند البزار بسند جيد كما قال الإمام العراقي عليه رحمة الله عن زيد بن أرقم أن أبا بكر رضي الله عنه استسقى في يوم من الأيام، فقدم له قدح من عسل مشوب بالماء، فلما رفعه إلى فيه بكى وبكى حتى أبكى من حوله، فسكتوا وما سكت رضي الله عنهم أجمعين. ثم ازداد بكاؤه رضي الله عنه فبكى من حوله، فسكتوا بعد ذلك وسكت. فقالوا: يا أبا بكر، ما الذي أبكاك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا أحد، وهو يقول بيده: إليك عني، إليك عني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تخاطب وليس هاهنا أحد؟ قال: هذه الدنيا تمثلت لي. فقلت لها: إليك عني، إليك عني. فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. هذا الذي أبكاني. وكان هذا يتكرر من الصحابة الكرام، ف ففي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما فدعا بفطوره، فلما وضع أمامه وغربت الشمس ونظر إلى الطعام قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. وكان عليه بردة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. وقتل أخي حمزة وهو خير مني. عجلت لنا طيباتنا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. ارفعوا عني الطعام. فما ذاق منه شيئا رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان حال سلفنا رضي الله عنه. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. تكلفوا البكاء واقصدوه، فعسى الله جل وعلا أن يرحمكم، فهو أرحم الراحمين. وهذا المعنى ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه بسند جيد لشواهده، وقد حكم على سنده بأنه جيد الإمام العراقي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. تكلفوا ذلك ليكون ذلك لكم خلقا وطبعا. وورد في ترجمة العبد الصالح صالح المري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقرأت عليه القرآن فقال: يا صالح، هذا القرآن فأين البكاء؟ يا صالح، هذا القرآن فأين البكاء؟ وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالثابت في ترجمته أنه كان يصلي بالمسلمين أيام خلافته، ويقرأ في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر سورة يوسف، وكان يكثر من قراءة هذه السورة في هاتين الصلاتين كما قال الإمام النووي في التبيان. فكان إذا قرأ سورة يوسف يسمع الناس نشيجه من وراء الصفوف. خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وكان كما في الحلية في وجهه خطان أسودان من البكاء. وثبت في مستدرك الحاكم أنه لما حج وضع شفتيه على الحجر الأسود ثم قبله وبدأ يبكي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان إذا لم يحضره بكاء يسأل عن سبب ما يحصل ليتكلف البكاء وليبكي، كما يحصل البكاء ممن يراه يبكي. ففي صحيح مسلم وغيره في موقعة بدر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد أن انتهت الموقعة وتم ما فيها، يقول عمر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من انتصاره من غزوة بدر، فإذا هو جالس مع صاحبه أبي بكر يبكيان. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي، أخبرني ما الذي يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، لأنهم اختاروا المغانم عندما أسر من أسر من المشركين رضي الله عنهم أجمعين. هذا كان حال هذا العبد الصالح. وأما عثمان بن عفان فكان يسير على هذا المسلك رضي الله عنه وأرضاه. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى تفضل لحيته من البكاء، وكان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أعظم. وأما حال الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالثابت في ترجمته كما في الحلية وغير ذلك أنه لما رأى في آخر حياته أن الأمور تغيرت وأن القلوب تناكرت وحصل ما أشار إليه نبينا عليه صلوات الله وسلامه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، صلى صلاة الفجر وجلس حزينا مطرقا، فلما طلعت الشمس قبض على لحيته وبدأ يبكي وقال: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهطلت أعينهم بالدموع، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وما رؤي رضي الله عنه بعد ذلك متبسما حتى لحق بربه. وهذا كان حال الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم. ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارمي بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ذرفت منها العيون، هذا كان حالهم في خلال مجالسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الوصف كان ثابتا لكل فرد منهم رضي الله عنهم. ومن استقرأ أحوال الصحابة الكرام لاح له ذلك ورأى ذلك وعلمه علم اليقين. ففي ترجمة عبد الله بن مسعود كما روى وكيع في كتاب الزهد عن زيد بن وهب أنه قال: رأيت عبد الله بن مسعود بكى بكاء شديدا حتى قال بكفه من دموعه هكذا، وحتى بل الحصى من دموعه. عبد الله بن مسعود. ومن تأمل حال ابن عباس رضي الله عنهما رأى فيه هذا الوصف. فالثابت في ترجمته أنه كان في وجهه مثل الشراك البالي من البكاء، وثبت في الصحيحين أنه كان يبكي حتى يبل الحصى من جموعه. وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما. ففي كتاب الزهد للبيهقي وسنن الدارمي بسند صحيح كان ابن عمر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكاه. زاد الإمام البيهقي في كتاب الزهد ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه إذا مر بحجر النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينظر إليها حزنا. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى. وكان يقول والله لأن أبكي وتسيل دموعي على خدي أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال الحافظ في الإصابة: وثبت عنه بسند جيد أنه ما قرأ قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إلا بكى. ما قرأ هذه الآية إلا بكى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان حال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين. ففي المستدرك بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في فناء الكعبة فقال: لو تعلمون العلم لبكى أحدكم حتى ينقطع صوته ولصلى حتى ينكسر ظهره. أهل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولو أردنا بعد ذلك أن ننظر لحال التابعين نرى أن هذا الوصف كان فيهم أيضا رضي الله عنهم أجمعين. فالثابت في ترجمة العبد الصالح محمد بن سيرين ونعته الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بشيخ الإسلام وأخرج حديثه أهل الكتب الستة. يقول الإمام النووي في التبيان: كان جيرانه يسمعون بكاءه في جوف الليل. محمد بن سيرين: الجيران يسمعون بكاءه في جوف الليل لا يسمعون من تلك الدار مزامير ولا لهوى ولا ضحك ولا بلاء. إذا قام في جوف الليل ليصلي يبكي حتى يسمع جيرانه بكاء. محمد بن سيرين كان إذا رؤي وجهه ذكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كان يصلي في الليل ويسمع جيرانه بكاء. ولو انتقلنا إلى رجل آخر الخليفة بحق كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة العبد الصالح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. تقول زوجه فاطمة رضي الله عنه وعن زوجه: قد يوجد في الرعية من هو أكثر صلاة وصياما من عمر ولكن لا يوجد في الرعية من هو أكثر خوفا وبكاء منه. خليفة المسلمين وإمامهم كان إذا صلى العشاء الآخرة وجاء إلى بيته ألقى بنفسه في محرابه فلا يزال يبكي حتى يطلع الفجر. عمر بن عبد العزيز. والثابت في ترجمته رضي الله عنه أنه في بعض الليالي اشتد عليه البكاء فهو خليفة فبكى أهل البيت لبكائه ولا يعلمون ما الذي حدث فسمع الجيران ذلك فبكوا لبكاء أهل عمر بن عبد العزيز، وصار الصياح من بيته ومن بيوت جيرانه في ظلام الليل. هذا كان حال سلفنا. فلما سري عنهم وعادوا إلى صحوهم قالوا لعمر: ما الذي أبكاك؟ ما الذي أبكاك يا خليفة المسلمين؟ قال: ذكرت انصراف الناس يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. إمام المسلمين يفكر في ليله إلى أي مقعد سيكون وإلى أي دار سيصير، إلى جنة أو إلى السعير. لا خير في الأمة إذا لم يكن فيها أمثال هذا العبد الصالح، يبكي فيبكي أهله لبكائه، فيبكي الجيران لبكاء أهل عمر بن عبد العزيز. وهذا الخلق كان أيضا في أئمتنا في زمن التابعين. هذا محمد بن المنكدر، أخرج حديثه أهل الكتب الستة، ونعته الذهبي أيضا بأنه شيخ الإسلام. اشتد عليه البكاء في ليلة من الليالي، فسأله أهله عن سبب ذلك وألح عليه، فاستعجم لسانه بكثرة البكاء، فذهبوا إلى صاحبه وخليله أبي حازم سلمة بن دينار وقالوا: انظر ما الذي اعترى أخاك محمد بن المنكدر. فجاء إليه وقد خف عن محمد بن المنكدر البكاء، فقال: ما الذي أبكاك يا أخي؟ قال: قرأت قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسألك العافية يا أرحم الراحمين. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم تبلى السرائر، فاشتد البكاء على أبي حازم، وعاد محمد بن المنكدر إلى بكائه، فقال له أهله: أتينا بك لتخفف عنه فزدته بكاء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولما احتضر هذا العبد الصالح بدأ يكرر هذه الآية ويبكي: وبدا لهم من الله. جاني الكتب الستة أيضا كان فيه هذا الوصف، وهو عابد صالح رضي الله عنه يقول: نسير بن زعلوق صدوق من رجال ابن ماجه في سننه: بت ليلة عند الربيع بن خثيم فأحيا ليلته بالبكاء، وما علمت لأي شيء يبكي. ففي الصباح قلت له: ما الذي أبكاك؟ قال: تلوت قول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فكان يقرأ هذه الآية ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. الربيع بن خثيم قال له عبد الله بن مسعود: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك ولأحبك. وكان إذا رآه يقرأ قول الله: وبشر المخبتين. قال الإمام الذهبي: وهذه منقبة عظيمة لهذا الإمام، أنه يقول له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك وأحبك. وقد قالت ابنة الربيع ابن خثيم يوما لوالدها: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قالت له يا أبتي الناس ينامون فما لك لا تنام؟ فقال يا بنيتي إن ذكر جهنم يطير نومي، إذا ذكرت جهنم يطير النوم عني. وعجبا للجنة نام طالبها، وعجبا للنار نام هاربها. وكان من كثرة بكائه تقول له أمه يا بني لعلك قتلت نفسا، حتى أنك تبكي هذا البكاء، فإذا قتلت نفسا فأخبرنا حتى نسترضي أهل القتيل وأهل المقتول، فإذا علموا بحزنك وبكائك عفوا عنك. قال نعم يا والدتي، قتلت نفسي، قتلت نفسي، وينبغي أن أبكي حتى يرضى ربي عني. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا إخوتي الكرام، والبكاء من صفاء القلوب، وليس البكاء من كثرة الذنوب والعيوب. ورحمة الله على الإمام الشاطبي عندما يقول وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. يقول الإمام الأعمش كما في الحلية، مر الربيع بن خثيم بالحدادين فلما رآهم ينفخون النار بالكير بكى، فمررت بالحدادين لأبكي فما استطعت أن أبكي. البكاء من صفاء القلوب لا من كثرة الذنوب والعيوب، وإذا طهرت القلوب بكت الأعين من خشية علام الغيوب. الربيع بن خثيم رضي الله عنه أرسل الناس في زمنه إليه امرأة وقالوا لها إذا راودتيه وأوقعتيه فيما حرم الله لك 1000 دينار. فلما جاءت إليه وكشفت عن وجهها قال يا أمة الله كيف بك إذا نزلت الحمى بجسمك فغيرت لونك وبهجتك؟ يا أمة الله كيف بك إذا جاءك ملك الموت من رب العالمين فقطع منك الوتين؟ يا أمة الله كيف بك إذا وضعت في قبرك فجاءك منكر ونكير يسألانك؟ فولت رضي الله عنها باكية وتابت مما عزمت عليه، وما لقيت ربها حتى كأنها إلا وكأنها جذع محترق من كثرة البكاء وخشية الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، هذا الوصف ينبغي أن نحافظ عليه. واعلم أخي المؤمن أنه لك وصفان في هذه الحياة الدنيا، هنيئا لك إذا اتصفت بهما. الأول البكاء عند ولادتك وفي حال حياتك، كل مولود إذا ولد يبكي لأنه خرج من المكان الذي ألفه إلى مكان لم يألف، ولأنه طعن الشيطان في جنبه، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يطعنه الشيطان بجنبه، وفي رواية بجنبيه، بأصبعه حين يولد، إلا عيسى بن مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، ذهب إبليس ليطعن الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، أي طعن في الغشاء الذي يحيط بعيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، أو طعن فيما يلف به المولود من لباس وثياب، فأراد الشيطان أن يطعن في جنبي هذا النبي الصالح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فطعن في الحجاب في الغشاء الذي يحيط به عندما انفصل من بطن أمه، أو في الثياب الذي يلف بها المولود. وما عدا هذا فكل بني آدم يطعن في جنبه أو في جنبي. خرجت من بطن أمك باكيا، فلازم هذه الصفة حتى خروجك من الدنيا. والصفة الثانية الضحك، هنيئا لك إذا اتصفت بها عند موتك، هنيئا لك إذا ضحكت عند ولادتك، إذا بكيت عند ولادتك وفي حياتك، وضحكت عند مماتك، وشقاء ثم شقاء لك إذا ضحكت في حياتك وبكيت عند مماتك. يا ابن آدم، إذا ولدت أنت تبكي ومن حولك يضحك، فاستعد ليوم تضحك فيه وهم يبكون. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء، وباسمه الذي ملأ به عرشه، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا ممن يبكي من خشيته، وأن يجعلنا ممن يضحك عند لقائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره.